بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم في هذا الدرس 19 من دروس المستوى الثالث من مستويات اللغة العربية في أكاديمية زاد، ونحن في سنة 40 و400 وألف. وفي هذا الدرس بإذن الله تعالى سنشرح مكملا منصوبا جديدا، وهو التمييز. التمييز في تعريفه هو اسم نكرة منصوب يأتي تفسيرا للمبهم قبله من ذات أو نسبة. اسم نكرة منصوب، اسم يعني أن التمييز لا يكون إلا من الأسماء، فلا يكون فعلا ولا حرفا ولا جملة ولا شبه جملة. نكرة أيضا يشترط في التمييز أن يكون نكرة ولا يكون معرفة. منصوب بيان لحكمه، التمييز الأصل في حكمه النصب. طيب، وظيفته النحوية، ما فائدته التي يؤديها في الجملة؟ يفسر مبهما قبله، يرفع إبهاما قبله. هذا الإبهام الذي قبله إما أن يكون في ذات، يعني في كلمة واحدة، وإما أن يكون في جملة، وإما أن يكون في نسبة، يعني جملة. ونزيد في التعريف شيئا يسهل ويضبط التمييز، فنقول التمييز هو اسم نكرة يرفع إبهاما قبله على معنى من. اسم النكرة يرفع إبهاما قبله، لكن كيف يرفع هذا الإبهام؟ لابد أن يرفعه بطريقة معينة، يرفعه على معنى من، يعني يمكن ويجوز أن نقدر قبله حرف الجر من. مثال ذلك أن نقول اشتريت 20 كتابا، اشتريت 20 كتابا. قولنا 20 نقول كلمة مبهمة. ما معنى مبهمة؟ يعني أنها تحتمل أكثر من وجه، كل شيء يحتمل ويحتمل فهو مبهم، فلهذا لو وقفنا عليها لصار المراد بها مبهما. اشتريت 20، تقول ماذا؟ يعني الأمر مبهم. طيب، رفعنا الإبهام الذي في كلمة 20 بقولنا كتابا، فكتابا اسم منصوب. طيب، ما الوظيفة والفائدة التي أداها في هذا السياق؟ أنه رفع الإبهام الذي كان موجودا في قولنا 20، خلاص عرفنا المراد بالعشرين، ورفعه على معنى من، لأن المعنى اشتريت 20 من الكتب. فهذا هو التمييز، اسم النكرة يرفع إبهاما قبله على معنى من، يعني أن التمييز لا بد أن يكون اسما، ولا بد أن يكون نكرة، ولا بد أن يكون منصوبا، ولا بد أن يكون قبله مبهم، لكي يرفع هذا التمييز إبهامه على معنى من. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى إني رأيت 11 كوكبا، إني رأيت 11 كوكبا. المعنى والله أعلم إني رأيت 11 من الكواكب، وكوكبا بين الإبهام الذي في قوله 11، لأنه لو وقف وقال إني رأيت 11 لم نعرف ماذا رأى، فلما قال كوكبا عرفنا ماذا رأى. وهذا الإبهام ارتفع على معنى من لأن المعنى 11 من الكواكب. ومن ذلك قولنا عندي كيل أرزا، عندي كيل أرزا، عندي كيل يعني مقدار كيل، عندي مقدار كيل، لكن هذا المقدار من ماذا ما نعرف، ما عرفنا ذلك حتى قلت أرزا، عندي كيل أرزا، فأرزا رفع الإبهام الذي في قولنا كيل، ورفعه على معنى من لأن المعنى عندي كيل من أرز، فهذا هو التمييز. التمييز من أبواب النحو السهلة لأنه اسم منصوب يرفع إبهاما سابقا على معنى من. من خلال التعريف يتضح أنه لا يلتبس بالحال، ما فيه التباس بالحال لكي نفرق بين الحال والتمييز. الشبه الذي بينهما في كونهما اسمين نكرتين منصوبين فقط، لكن من حيث المعنى من حيث الوظيفة الأمر مختلف جدا، فبأدنى تأمل نعرف أن هذا حال وهذا تمييز. فالحال تبين هيئة صاحبها وحالة صاحبها وصفة صاحبها وقت الفعل، فلهذا لابد أن تكون وصفا. وأما التمييز فهو اسم جامد، جامد لأنه يرفع إبهاما سابقا على معنى من، فالحال ليست على معنى من والتمييز على معنى من. تقول جاء الطالب مبتسما، مبتسما ليست على معنى من، وإنما المعنى جاء الطالب حالة كونه مبتسما. يعني لو أردنا أن نقدرها بحروف الجر لقدرناها بفي، يعني جاء محمد أو جاء الطالب في حالة الابتسام. أما التمييز فكقولك عندي 50 نعجة، يعني عندي 50 من النعاج. وكما رأيتم نعجة اسم جامد لأنه اسم ذات، كوكبا اسم ذات، كتابا اسم ذات، فهذا تعريف هذا تعريف التمييز، وهذا الفرق بين التمييز وبين الحال. وللتمييز نوعان وهما تمييز الذات وتمييز النسبة، وسنتكلم عليهما بإذن الله بعد الفاصل فانتظرونا. بسم الله الرحمن الرحيم، وعدنا بعد الفاصل لنتكلم على نوعي التمييز. فالتمييز نوعان، تمييز ذات وتمييز نسبة. تمييز الذات ويسمى تمييز المفرد، وتمييز النسبة يسمى تمييز الجملة، والفرق بينهما واضح من اسميهما. فتمييز الذات أو تمييز المفرد ما كان الإبهام في كلمة واحدة، الإبهام الذي يرفعه التمييز حادث في كلمة واحدة، فيأتي التمييز رافعا لهذا الإبهام، فنقول تمييز مفرد أو تمييز ذات، يعني تمييز رافع لإبهام واقع في مفرد أو في ذات. وأما تمييز النسبة أو تمييز الجملة ف فإن الإبهام لم يقع في كلمة واحدة في ذات، وإنما وقع في جملة، يعني في إسناد شيء إلى شيء، لأن الجملة هي إسناد، إما أن تسند الفعل إلى الفاعل، وإما أن تسند الخبر إلى المبتدأ. فنبدأ بالنوع الأول وهو تمييز الذات أو المفرد. فتمييز الذات أو المفرد قلنا فيه هو ما كان الإبهام فيه في كلمة واحدة. مثال ذلك: جاء 50. 50 ماذا؟ الإبهام في كلمة 50، عرفت أن 50 جاءوا، لكن 50 ماذا؟ ما تعرف حتى تقول جاء 50 رجلا أو امرأة أو طبيبا أو مهندسا أو طفلا أو غير ذلك. وقولنا جاء 50 رجلا، الإبهام كان في كلمة 50، فالإبهام في مفرد، في كلمة واحدة، في ذات. وكذلك في قولنا عندي كيل أرزا، عندي كيل، الإبهام وقع في كلمة كيل، الكيل مقدار، لكن هذا المقدار من ماذا؟ ما نعرف. ارتفع الإبهام بقولنا أرزا، إذن فالإبهام هنا في ذات أو في مفرد، وهكذا. ومع ذلك فإن هذا النوع من التمييز له مواضع مخصوصة في العربية، وهذه المواضع من الأمور التي تضبط لك الإعراب، من ضوابط الإعراب، لأنها ضوابط ثابتة، ضوابط ثابتة، فننتبه لها لأنها من الأمور التي تضبط الإعراب وتفيدك في الإعراب. فمن تمييز الذات تمييز الكيل، والمراد بالكيل كل ما يقدر بحجمه، كل ما يقدر بحجمه، مثل كلمة صاع، صاع تقدير للحجم، حجم الأرز، حجم الزبيب، حجم القمح، مع أن الصاع من القمح يختلف وزنه عن الصاع من الزبيب، الوزن مختلف، لأن المقدار هنا ليس بالوزن، المقدار هنا بالحجم، هذا يسمى الكيل. كقولنا اشتريت صاعا تمرا، صاعا يعني مقدار صاع، لا يراد به الصاع الذي يصاع به، وإنما يراد مقدار صاع، اشتريت صاعا تمرا يعني صاعا من تمر. أو عندي مد قمحا، يعني مد من قمح. ومن ذلك قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، مثقال ذرة، مثقال الذرة هذا مقدار بالحجم، فخيرا تمييز منصوب. ومن تمييز الذات تمييز الوزن، تمييز الوزن هو المقدار بالثقل، بثقل الشيء، كقولنا أكلت رطلا لحما، الرطل هو مقياس معين يعتمد على ثقل الشيء ووزنه. واليوم من الكلمات المشهورة في الوزن وهو الكيل أو الكيلو، تقول اشتريت كيلا تفاحا، يعني كيلا من تفاح. ومن تمييز الذات تمييز المساحة وهو المقدار بالطول، نحو حصد الفلاح فدانا أرزا، فدان فدان هذا مقدار بالمساحة، يعني فدانا من أرز. أو عندي ذراع قماشا، يعني ذراع من قماش. أو متر قماشا، يعني متر من قماش. ومن تمييز الذات تمييز العدد، وهذا مثلنا عليه كقولنا في القاعة 20 طالبا، وإني رأيت 11 كوكبا فاجلدوهم 80 جلدة، إن هذا أخي له 99 نعجة، وهكذا. فلهذا نستطيع أن نلخص هذه المواضع ونقول كل اسم منصوب بعد مقدار أو عدد فهو تمييز، كل اسم منصوب بعد مقدار أو عدد فهو تمييز، كلما رأيت اسما منصوبا بعد عدد فهو تمييز، هذا موضع خاص بالتمييز. وكل اسم منصوب بعد مقدار فهو تمييز، هذا موضع خاص بالتمييز. والمقدار كما عرفنا إما أن يكون كيلا أو وزنا أو مساحة. فضبطنا لهذه المواضع من الضوابط التي تضبط لنا الإعراب، والطالب ينبغي أن يهتم بضوابط الإعراب. كلما جاءك ضابط، والمراد بالضابط هو الضابط الذي يطرد في ضبط موضع معين، فيجب أن يهتم به يقيده. كثير من الطلاب الأذكياء الحريصين عنده دفتر خاص بتقييد هذه الضوابط، وهي ليست كثيرة، يعني ربما تجمعها في صفحات قليلة ثم تراجعها مرة من بعد مرة حتى تتقنها، فتمهر بعد ذلك في الإعراب، لأن الإعراب متشابه، إذا أتقنت شيئا سهلت عليك أبواب كثيرة منه. فهذا النوع الأول من التمييز وهو تمييز الذات. ليبقى لنا النوع الثاني من التمييز وهو تمييز النسبة، يأتيكم بإذن الله بعد الفاصل فانتظرونا. بسم الله الرحمن الرحيم، وعدنا بعد هذا الفاصل لنكمل شرحنا لباب التمييز. التمييز كما عرفنا من قبل على نوعين، تمييز ذات وتمييز نسبة. تمييز الذات ما كان الإبهام فيه في مفرد سابق، ويأتي التمييز رافعا لهذا الإبهام على معنى من. طيب، والتمييز حينئذ في تمييز الذات ما حكمه الإعرابي؟ نعم، عرفنا أن حكمه الإعرابي النصب، فتقول جاءني 20 رجلا ورأيت 11 كوكبا وعندي كيل أرزا ونحو ذلك. نقول إن نصب التمييز هو الأصل فيه، الأصل في تمييز الذات النصب. فنقول شربت كأسا حليبا، واشتريت مترا قماشا، وعندي صاع قمحا، وجاءني 20 رجلا. طيب، ويجوز جر التمييز بمن. إذا أمكن أن تصرح بمن فيجوز لك أن تصرح بها، فحينئذ سننتقل من باب التمييز إلى باب الجر بمن، إلى حروف الجر، يعني سنجر الاسم الذي بعدها. فنقول: شربت كأسا من حليب، من حرف جر، وحليب اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة، هذا جائز. يعني يجوز أن نقول شربت حليبا، أو شربت كأسا حليبا، أو شربت كأسا من حليب. وتقول: اشتريت مترا من قماش. وتقول: عندي صاع برا، وعندي صاع من بر. كل هذا جائز. ويجوز وجه ثالث، وهو أن تجر التمييز بالإضافة إذا جاز ذلك فيه، أن تجر التمييز بالإضافة، فننتقل حينئذ إلى باب الإضافة، يكون مضافا ومضافا إليه. فيجوز أن نقول: شربت كأس حليب، شربت كأس، مفعول به منصوبه مضاف، حليب مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة. ونقول: عندي صاع برا، تمييز منصوب، وعندي صاع من بر، جار ومجرور، وعندي صاع بر، مضاف ومضاف إليه. وتقول: اشتريت مترا قماشا، تمييز منصوب، ومترا من قماش، جار ومجرور، واشتريت متر قماش، مضاف ومضاف إليه. كل هذا جائز، والمعنى فيها متقارب، وهذا من سعة اللغة العربية. فهذا ما يتعلق بالنوع الأول من التمييز، وهو تمييز الذات، تمييز المفرد. أما النوع الثاني من التمييز فهو تمييز النسبة، تمييز النسبة، ويسمى تمييز الجملة. وسمي تمييز النسبة أو تمييز الجملة لأن الإبهام الذي فيه ليس في كلمة مفردة، وإنما الإبهام الذي فيه إبهام حادث في مجموع الجملة، يعني في النسبة الموجودة في الجملة، يعني في إسناد الفعل إلى الفاعل، أو في إسناد الخبر إلى المبتدأ. الجهة التي من حيثها الجملة التي الجهة التي بالنسبة إليها أسندت الفعل إلى الفاعل هي المجهولة، فالفعل ليس مجهولا معناه، والفاعل ليس مجهولا، وإنما المجهول أو المبهم الجهة التي من خلالها أسندت الفعل إلى الفاعل. مثال ذلك أن تقول: طاب زيد، طاب زيد، أسندت الطيبة إلى زيد، فالطيبة معروفة خلاف الخبث، وزيد معروف. طيب، أين الإبهام؟ الإبهام في الجهة، أسندت الطيب إلى زيد من أي جهة؟ بالنسبة إلى ماذا؟ من حيث ماذا؟ أسندت الطيبة إلى زيد، ما نعرف أسندت الطيبة إلى زيد من أي جهة. يمكن أن تقول طاب زيد نسبا، إذن فالطيبة التي أسندتها إلى زيد من جهة النسب، أو طاب زيد علما، طيبته من حيث العلم، أو طاب زيد خلقا، نسبت الطيبة إلى زيد من حيث الخلق، أو طاب زيد أولادا، أو طاب زيد نفسا، وهذا المثال المشهور، طاب زيد نفسا، يعني طاب زيد من جهة النفس، فأسندت الطيبة إلى زيد من جهة النفس. وتقول تصبب زيد عرقا، يعني من جهة العرق، فهذا إبهام وقع في إسناد الفعل إلى الفاعل، فلهذا سمي إبهام النسبة أو إبهام الجملة. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى واشتعل الشيب واشتعل الرأس شيبا، واشتعل الرأس من أي جهة؟ شيبا، يعني من جهة الشيب. فلهذا يمكن أن نضبط تمييز النسبة بأنه الاسم المنصوب الذي يمكن أن تقدر قبله من جهتي، يعني تقدر قبله هذه العبارة من جهتي، تمييز الذات نقدر قبله من مباشرة، جاء 20 رجلا يعني من الرجال، عندي كيلو قمحا يعني كيلو من القمح، ماشي. أما تمييز النسبة أو الجملة فهي التي يقدر قبله عبارة من جهتي، طاب زيد من جهة النفس، وتصبب من جهة العرق، واشتعل الرأس من جهة الشيب، وهكذا. وللكلام على تمييز النسبة بقية، وكذلك بقايا من أحكام التمييز، نرجئها جميعا إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى. فإلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.